مركز رياض الصالحين يقدم لكم. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالمسلم يحرص على أن ييسر على أهله أمورهم حتى يتسنى لهم أمر العبادة، وهذا سواء في نهار رمضان بأن لا يثقل عليهم من الأعمال ما يكون سببا في ضياع أوقاتهم، كذلك ييسر لهم من الليل سواء من قيام الليل، إن تيسر في المساجد، أرادت المرأة أن تشهد الصلاة مع المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلو أن المرأة طلبت من زوجها أن تذهب إلى المسجد فلا يجوز له أن يمنعها إلا لمحذور، وأما أنها تطلب الصلاة في المسجد فلا يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد، لأنه ربما يكون أنشط لها في الصلاة، ربما لو كانت في بيتها تتكاسل عن ذلك. قال: وأيقظ أهله. وهذا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، ولا سيما في هذا الشهر، ولا سيما في العشر الأواخر منه.